بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئ لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها، لمن ظنه غير أهل لها. يعني وإن أعطاها، يعني أعطى الزكاة، أعطى الزكاة إنسان بفكره وبذا أنه ليس من أهل الله، يعني فكره ان هذا الانسان غني، او ان هذا او انه والعياذ بالله كافر، لكن بان بخلاف هذا، بان انه مستحق له، بان انه مستحق للزكاة، فبان انه ظن انه الكافر، بان انه مسلم، يعني لابس لباس الكفار وعليه شعار الكفار، وظن انه كافر، لكن قال انا بعطيه من الزكاة. تبين انه لابس لباس الكفار وعنده شعارهم، لكنه مسلم ليس من الكفار، ما تصح الزكاة وان كان فقيرا مسلم. ليه؟ لانه وقت الدفع، وقت دفع الزكاة معتقد ان هذا الدفع غير مجزي، وانه دفعها لمن لا يستحقها، اذا لا تصح. فهنا جاء الفساد من نيته لا من حيث الواقع، حيث الواقع تصح له، حيث الواقع تصح لأن هذا مسلم وهو من أهلها فقير، ولكنه في ظن المكلف وفي ظن الدافع أنه غير مستحق لها، إذن جاء بطلان الزكاة وبطلان الآخذ، جاء من نية الدافع، لأنه دفعها في حال يظن يعلم في حال يعلم أنه ليس من أهل الزكاة، إذن لا تصح، إذن لا يصح الدفع ولو ظهر أنه من المستحقين، ولو ظهر. ولهذا قال: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل، ظن أنه غير أهل، فبان أهل، لا بان أنه ظن أنه كافر، بان مسلم، ظن أنه غني، بان فقير، بان انه هاشمي، بان انه غير هاشمي، الى دفعها في هذه الحال لا تجزئه. ليه؟ قال: لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير اهل لها. هنا جاء مثل انسان مثلا ايش، ما دخل وقت الظهر، ما دخل وقت الصلاة، قال أنا بصلي، أبصلي الظهر ولو لم يدخل الوقت، وكبر يصلي الظهر والوقت ما دخل، أو كبر يصلي العصر والوقت ما دخل، أو المغرب. لو تبين لنا أن الوقت داخل ما تصح صلاته، ما تصح صلاته فرض، لأنه حال التحريم وحال النية معتقد أن هذا الوقت أن الصلاة تصح فيه، إذا لا تصح الصلاة. فالعبرة فالعبرة إيش؟ بنية المكلف، لا العبرة بواقع الأمر. ومثل هذا دفع الزكاة، دفع الزكاة، قال: وإن أعطاها، يعني وإن أعطى المزكي، أعطى الزكاة لمن ظنه غير أهل، ظن أنه غير أهل، فبان أهلا لم تجزئه. لما؟ قال: لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها، حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها. هذا هو العلة. أو بالعكس، هذا عكس القضية، هذه ما هو عكسها؟ قال بأن دفعها لغير أهل لها ظانا أنه أهل لها، لم تجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا غالبا، وكدين الآدم يعني يدفعها لإنسان يظن أنه من أهله، يظن أنه من أهلها، فبان أنه من غير أهله. يعني مثلا رأى له إنسان يعني اعتقد أن هذا مسلم، اعتقد أنه إيه، أنه مسلم، فأعطاه إياه بنية أنها زكاة مبرئة، وأن هذا الآخذ أهل لها ومستحق لها. تبين قالوا هذا بس يعني إيش، متلبس بلباس المسلمين، وإلا فهو كافر، ما تصح ولو كان هذا ظن، هذا عكس المسألة. أو مثلا أعطاها إنسان ظن فقبان أنه من بني هاشم، مما لا تصح لهم الزكاة، أيضا لا تصح، هذا عكس المسائل. إلا مسألة واحدة، إذا أعطاها غني يظن أنه فقير، شاب له إنسان، لأن هذا يخفى كثير، لأن النباء الناس بمظاهرهم ولباسهم يختلفون. تحصل لك إنسان غني وعنده يعني غنى وعنده ثرى، تحصله بحالة من لباسه ومسكله ومأكله بحالة أنت تعتقد أنه فقير، أن هذا إنسان فقير مع أنه غني تعطيه. وبالعكس تحصل لك إنسان يعني مظهر ومظهر زين ومظهر غنى ومظهر كذا، ولكن في حقيقة الأمر لا فقير. مثل هذه الأمر يعني خفف فيه، إذا أعطيته غني تظن هذا الغني أنه فقير تجز، لأن هذا مما يعسر، ومن هذا يعسر ويشق معرفته، معرفة الغني من الفقير أمر شاق، لأن الناس يختلفون بالمظاهر، يختلفون يعني إيش بأثر أو ظهور النعمة عليه. فهذه والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فأنت إذا رأيت لك إنسان عليه مظهر الفقر وعليه مظهر يعني العوز، ثم أعطيته من الزكاة على أنه فقير، ثم بعد ذلك أخبرت أن هذا لا غني، تجزي ولو بان حين ولو بان أنه من غير أهلها ومن غير المستحقين لها، لأنك حال الدفع يعني تظن أنه إيش، أنه فقير لمظهره وملبسه وحالته كذا. وهالأمور هذه يصعب فيها التحقق، يصعب في هذه الأمور أن الإنسان يقع على الحقيقة، الناس يختلفون. ولهذا أكتفي بغلبة الظن، يعني ما هو لازم أنك إذا أعطيت الإنسان يعطيك يعني عندك علم اليقين أن هذا فقير، لا، إذا غلب عليك الظن، غلب الظن عليك أنه فقير أعطيته. لأن عندنا مثلا الشك، هذا الشك هذا يعني درجات درجات، فإذا غلب الظن، فإذا صار يعني عندك احتمال قوي، هذا يسمى ظن. وإلى تساوى الأمران، يعني ما فيه شيء راجح على الآخر، هذا يسمونه الشك، هذا يسموه شك. إذا كان يعني ما تدري أي الأمرين أرجح وأي الأمرين أصح، هذا يسمى شك. هذا وإذا كان لا واحد أقل من الثاني، فالأقل يسمى وهم، هذا يسمى وهم. فإذن يكتفى من هذا بغلبة الظن، إذا صار عندك غلب الظن بأن هذا مثلا فقير أو بأن هذا لا، هذا كافي، ما هو لازم أنك يعني تحقق بالأمر، وأنك يعني تبحث الأمر وتبحثه حتى تتحقق وتتيقن علم اليقين أو عين اليقين بأن هذا الإنسان أنه فقير وأنه مستحق للزكاة. يكفي غلبة وغلبة الظن كثير من العبادات، ما هو يعني بس بهذا الأمر، يعني كثير من الأمر يكتفى فيها بغلبة الظن. مثلا أنت إذا توضيت، ما هو لازم أنك تتيقن إن كل جزء من جسمك أنه أصابها الماء، توضأت أو اغتسلت عن جنابه أو نحو ذلك، يكفي في هذا غلبة الظن. إذا كان عندك غلب الظن بأن وضوءك تم أو غسلك تم، هذا أجزم. هذا مجزي كذا. فالوصول إلى الحقيقة هذه أمر صعب، هذا أمر يعني غير محتوى، ربوة والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعة، تكفي في هذه الأمور غلبة الظن. كثير يعني من أحوال من العبادات ومن لا كاف فيها يعني غلبة الظن. ولهذا قال وبالعكس، أي بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها، ظان أنه أهلها لم تجزئه لأنه لا يخفى غالبا. وكدين الآدمي، يعني كما أن دين الآدمي يعني يكتفى فيه بغلبة الظن. وإلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا الدليل على الاكتفاء بغلبة الظن. النبي صلى الله عليه وسلم عنده رجلان يسألانه من الصدقة، والرجلان ظاهرهما الغنى بالكسب، ظاهرهما عليهم قوة وجلدين ومستطيعان مستطيعان للعمل ولجلب الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم ولا حرمهم من أول الأمر، وإنما وعظ وقال إن كان إن هذه الصدقة لا تحل للغني ولا لقوي مكتسب، يعني كأنه يقول إن ظاهركم أنها الغنى وظاهركم الاكتساب فلا تحل لكما، وأنا إن شئتم أعطيتكم، يعني أباخذكم بأقوالكم، أباخذكم بأقوالكم. ولكنها هذا أمرها، لا تصح للغني الذي عنده ما يكفيه ولا للقوي الذي يستطيع أن يكتسب بعمله ومهنته. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمهم. هذا دليل على أن الإنسان ما هو لازم أنه يحلف الفقير أو أنه يتعنت مع الفقير. إذا سألك فأنت تعظه، إذا كان يعني ظاهره أنه غير مستحق تعظه، تقول يا أخي هذه صدقة وهذه زكاة ولا تصح إلا لكذا وكذا، إن كنت من أهلي أعطيتك وإلا فلا تحل لك. أما إذا كان لا، إلا ظاهرها الفقر وظاهرها العوز وظاهرها الضعف وعدم القوة والقدرة على التكسب، هذا تعطيه من دون يعني إيش، من دون إنك تعظه وإنك يعني تبين له الحكم في ذلك. هذا هو مأخذ هذه المسألة من هذا الحديث. فالنبي لم يحرمهما وإنما يوعظهما وأخبرهما بالحكم الشرعي. ما تقدم هو ما عن إخراج الزكاة وأهل الزكاة والمستحقين لها من الأقسام الثمانية. والآن في شيء غير الزكاة وهي صدقة التطوع، صدقة التطوع. والصدقة كما تقدم لنا أنها مشتقة من الصدق، وأن سميت صدقة لأنها مشتقة من الصدق، فلا يدفعها إلا إنسان صادق الإيمان، لأن النفوس مجبولة على الشح، مجبولة على عدم الإنفاق وعلى الإمساك. فإذا الإنسان أخرج ماله هذا دليل يعني على إيش؟ على صدق إيمانه وعلى صدق يقينه وعلى صدق رغبته بالخير. لأن العبادات البدنية هذه يعني أن كثير الناس يؤدونها لأنها يعني سهلة على النفس سهلة، لكن هذا المال مبني على الشح، فلا يخرجه إلا إنسان يعني عنده دافع قوي من الإيمان. لذا سمي الصدقة لأنها تدل على إيش؟ على صدق الإيمان بالإنسان. ولهذا قال وصدقة التطوع مستحبة. التطوع من الطاعة، والطاعة العبادة، وهي تشمل الطاعة تشمل الفرائض والنوافل، لكن اصطلح الفقهاء على أنهم يسمون التطوع الأعمال النوافل، الأعمال النوافل الزائدة عن الواجبات. فصلاة التطوع هي غير الصلوات الخمس، وصوم التطوع هو غير صوم رمضان وما يجب، والحج التطوع هو ما بعد الفريضة، وصدقة التطوع هي ما بعد الزكاة. فكل عبادة نافلة، كل عبادة نافلة ليست بواجبة يسمونها تطوع، مأخوذة من الطاعة، وإن كانت الطاعة أنها تشمل الواجبات وتشمل المستحبات، لكن هذا اصطلاح لأهل العلم بأنهم يسمون نوافل العبادات يسمونها تطوعات. فقال وصدقة التطوع مستحبة، يعني مستحبة غير واجبة. والمستحب عند الأصوليين هو عبادة، هو ما لا يذم تاركه ويثاب فاعله، يثاب فاعله إذا قصد الاحتساب. هذا هو إيش؟ هذا هي الأعمال المستحبة دون واجب. ولهذا قال وصدقة التطوع مستحبة. لما صارت مستحبة؟ لأنه ما حتى العبادات المستحبة ما تكون مستحبة إلا بدليل من الشارع، بدليل من الشرع، لأن الاستحباب والوجوب والتحريم والكراهة هذه أحكام شرعية ما تكون إلا من نصوص، من نصوص. فاستحباب الصدقة، استحباب الصدقة التطوع هذه آتية من نصوص من الكتاب ومن السنة. ولهذا قال حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثير، كثير من نصوص القرآن تحث على الصدقة وعلى إطعام المسكين وعلى إطعام الفقراء وعلى كثير. ما ذكرت الصلاة إلا وذكرت معها الصدقة والإنفاق. وكذلك الأحاديث، وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب. الصدقة يخرجها الإنسان إذا كان الله جل وعلا قد غضب على هذا الإنسان، يعني سكت هذا الغضب وانطفأ وتبدل الغضب بالرضا، تبدل به. هذا ما بالشك إن هذا فضل عظيم ومن قبض يعني مرتبته مقام سامي، إن الله سبحانه وتعالى بعد ما يكون غاضبا على العبد لما أتاه من المحرمات أو لما تركه من الواجبات، أن الله جل وعلا يرضى عن عبده، هذا أمر ليس بالسهل. ولهذا قال إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، يعني تحسن الخاتمة، تحسن خاتمة الإنسان، تكون خاتمته حسنة. هذه الصدقة، لأن الصدقة هذه يعني عمل متعدي، عمل متعدي يتعدى منك إلى غيره. يعني مثلا الإنسان يصلي ويصوم، وهذا عمل قاصر عليك أنت أيها المتعبد، قاصر عليك. لكن الصدقة وتعليم العلم والأعمال يعني الأعمال الجارية هذه متعدي نفعها، منك يتعدى إلى غيرك، إلى غيرك من الفقراء أو من الجهال أو من المتعلمين أو نحو ذلك. فالأعمال المتعدية دائما تكون أفضل من الأعمال القاصرة على الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وفي رمضان وكل زمان ومكان أفضل، كالعشر والحرمين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه، يعني معناه إن العبادات أنها تتفاضل بحسب الزمان وحسب المكان. فالصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيرها، أفضل من الصدقة في غير رمضان، لأن الزمان فاضل، رمضان أفضل من غيره، العشرة الأول من ذي الحجة أفضل من غيره. فالأيام الفاضلة هذه العبادات فيها أفضل من العبادات في غيرها. ولهذا ترى أن المسلمين يعني محسون بهذا الأمر، ولا يدفعون صدقاتهم وزكواتهم إلا في هذا الشهر، ولا تكثر الصدقات والمبرات منهم إلا في شهر رمضان. ومثل ذلك المكان، فكونوا مثلا في مكان شريف ومكان فاضل أفضل من يكون مكان عادي، فكونوا في الحرمين في مكة أو في المدينة هذا يكون أفضل العبادة فيه من صدقة وصلاة وطلب علم وتلاوة وذكر وغير ذلك. يكون أفضل من غيره في أي مكان. كون الإنسان يتعبد مثلا فالراجح أن كل عبادة كل عبادة في مكان فاضل تكون أفضل, أفضل. هذا إجماع, هذا إجماع أن العبادة في المكان الفاضل أنها تكون أفضل منها في المكان المفضول. لكن الخلاف في المضاعفة, خلاف العلماء بالمضاعفة, هل مثلا إيش المضاعفة في مكة ما أدخلته الأميال مثل مضاعفة في المسجد الحرام؟ يعني ورد الحديث أن الصلاة في المسجد عن 100,000 صلاة, عن 100,000. فهل هذه المضاعفة هذه تشمل يعني مكة كلها وتشمل ما أدخلته حدود الحرم؟ الحرم له حدود, الحرم يعني له حدود أكثر من 60 كيلو مدار الحرم, أكثر من 60 كيلو مدار الحرم. هذا كله إيش؟ كل هذا حدود الحرم, فاصل ما بين الحل والحرم من جهة جدة إلى الشميسي. الشميسي هذا كانت تسمى في الزمن الأول الحديبية, هذا هو حد الحرم من هنا. من جهة اليمن محل اسمه أضات لبن أيضا كذلك مع معروف من خصوص عرفة إلى وادي عرنة, هذا كله حرم, هذا كله حرم إلى وادي عرنة. ما عرفات ليست من الحرم, عرفات من الحل, يجوز الصيد فيها ويجوز قطع الشجر فيها ولا له يعني ميزة الحرم. ومن خصوص الطريق الشرايع إلى 11 كيلو إلى شرايع المجاهدين, هذا كله حرم. وهكذا ومن خصوص التنعيم إلى عند إلى قرب مسجد عائشة, هذا كله ما أدخلت الأميال. الراجح أن المضاعفة أنها تشمل, أن المضاعفة أن الشاملة لما أدخلته الحدود, وأن الصلاة في هذه المساجد كالصلاة في المسجد الحرام, كالصلاة في المسجد الحرام. والأدلة على هذا كثيرة, وهو يعني اختار ابن القيم وغيره من المحققين. لكن كون أن الحرم أفضل من غيره هذا بإجماع أهل العلم, إجماع أهل العلم ولا يختلف فيه أحد, إن العبادة في الحرم في داخل الحدود أفضل من خارج الحدود, هذا إجماع. لكن الخلاف في المضاعفة, الخلاف في مضاعفة الثواب هل تكون, فكون العبادة في الحرمين الشريفين أو كونها مثلا في شهر رمضان أو نحو ذلك يعني تتضاعف ثوابها ويعظم أجرها, كما أن المعاصي تشتد ويعظم والعياذ بالله ذنبها ويعظم إثمها وتكون ذا إذا كانت يعني في الحرمين أو كانت في الزمن الفاضل كرمضان تعظم هذا. ولهذا قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد بس يريد يقصد, الإرادة القصد, يقصد مثلا عمل المعصية, يقصد عمل كذا في الحرمين والعياذ يؤاخذ نذقه من عذاب. ومن يرد فيه بإلحاد, الإلحاد الميل عن طريق الحق وعن طريق الصواب من معصية أو ترك واجب أو كذا فعليه هذا الإثم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقولون ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما أعلم أن الله سبحانه وتعالى توعد على ذنب بل إرادة, بس فقط بل إرادة إلا ما كان في مكة في قصد به مكة. فهذا يعني هذا معنى أن الصدقة في الحرمين والصدقة في شهر رمضان وغيره من الأمكنة الفاضلة أنها تكون أفضل. ولهذا قال وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين, لقول ابن مسعود لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون, يعني كريم عليه الصلاة والسلام وجواد ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر, هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه أجود ما يكون في رمضان, يعني هو يعطي عليه لكن في عطاه في رمضان أكثر من عطاه في غير رمضان. هذا مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يتحين إيش ويقصد يعني الزمن الفاضل والمكان الفاضل. قال كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل, جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدارس النبي القرآن، يستعرضون القرآن كل شهر رمضان يتدارسون القرآن، وفي آخر عام عند قرب وفاته كانوا يعرضونه مرة، ولكن في آخر مرة في آخر شهر من من من عمره من شهر رمضان عارضه إياه مرتين. فنزول جبريل وتلاوته مع النبي القرآن وكذا في هذا الشهر الكريم دليل على أن هذا شهر، والله جل وعلا ما أنزل القرآن إلا في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله اختار لنزول القرآن، اختار له هذا الشهر الفاضل، هذا الشهر الكريم، مما هذا تشريف لهذا الشهر وتكريم له، إن الله جعله هو الزمان الذي نزل فيه القرآن. ونزول القرآن أعظم منه، الله امتنبه على عباده، أعظم منه امتنبه الله على عباده نزول القرآن، لأن فيها الهداية وفيها النور وفيها الإخراج من الظلمات إلى النور. وفي أوقات الحاجات أفضل، يعني أي نعم أوقات المساغب والمجاعات تكون الصدقة أفضل، لأن كل ما كان له أثر وكل ما كان له يعني نفع كان ثوابها أكثر. فإذا كان يعني فالصدقة مثلا على ناس جياع وعلى ناس يعني فقراء فقر مدقع، على أن الإنسان يستنقذ فيه حياتهم، أفضل من أنك تعطيها ناس يعني الحاجة إليها ما هي كثيرة، الحاجة إليها ما هي كثيرة، وربما أن تكون حاجتهم قليلة أو أنهم بعد يأخذونها يشترون فيها كماليات. لا، إعطاءها وإنقاذ الأنفس الجائعة والأنفس التي يعني المستدركة والمستهلكة والمضطرة أفضل من الإنسان يعطيها أناس يشترون فيها كماليات من ملابس ونحو ذلك. ولهذا قال وفي زمن الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم، ذي رحم أفضل من أنك تعطيها، ذي رحم أفضل من أنك تعطيها إيش إنسان بعيد، لأن جاء في الحديث أن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، فأنت تدفعها على أنها صدقة وهي مع ذلك حملت معنى ثاني وهو صلة الرحم، لا سيما إذا كان يعني قريبك هذا مثلا بينك وبينه عداوة أو بينك وبينه يعني شحناء وتقرب نفسه وتألف إليك يكون أعظم، هذه صدقة وصلة وإزالة شحناء بين الأقارب، هذه فضلة أكبر وأعظم. والإنسان يظهر نفسه، لا إلى رأى قريبه مثلا متباعد عنه ورأى قريبه يجفوه ورأى قريبه هو أيضا يعمل عمل، هذا ما هو يعني ما هو هذا عمل، ما هو عمل خير ولا هم لكن صلة الرحمة الحقيقية وهو أنك تصل من قطعك، إذا كان يقطعك ولا يكلمك ولا يواصلك ولا كذا ثم أنت اللي تتقرب إليه، هذا هي صلة الرحمة الحقيقية. أما يجيك وأنت تجيه، يهدي إليك وأنت تهدي إليه وكذا، هذه مكافأة، هذه كالبيع والشراء، ما فيها فضل، ما فيها أجر كبير. نعم فيها فضل ويطيب صلة الرحم وصلة القرابة، لكن ما هي مثل إنك تعطي وإنك نفسك هذه الأبية ونفسك العاصية هذه إنك تقهرها وإنك إيش وإنك تعطي هذا الذي قطعك وهذا الذي حرمك وهذا الذي ابتعد عنك حتى إنك تتألفه حتى إنه يقرب منك، هذه أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي، هذا ما هو واصل، يعني أن تجي ويجيك، أن تهدي إليه ويهدي إليك، إنما الواصل الحقيقي هو الذي يعطي من حرمه ويصل من قطعه، هذا هو البر، وهذه هي صلة الرحم التي تؤجر عليها. وهذه ما فيها شك أن تبي جهاد، تبغى جهاد هذه، ولكن الإنسان مأمور يجاهد نفسه، مأمور يجاهد نفسه وإنه يعصوها ولا يعني يتمادى معها حتى إنها إيش حتى إنها تقطع الأرحام. النبي الله جل وعلا بالحديث القدسي يقول يقول لما قالت الرحم تعلقت الرحم بالعرش فقال لها الله جل وعلا لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. فصلة الرحم أمرها كبير وأمرها عظيم، ولهذا قال وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة، وكذا على جار، الجار الملاصق والجار المقابل والجار القريب أيضا لهم حق. النبي يقول للمرأة أكثري يعني على المرأة أكثري ماءه وتعاهدي جيرانه ولو من فرس شاه. فكذلك الجار له حق، الجار له حق، إن كان جار فله حق، وإن كان مسلم فله حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان قريب فله ثلاثة حقوق، وهكذا لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة يعني يتيما قريبا لك، ابن أخيك، ابن أختك، ابن عمك، ابن كذا، وهو يتيم. اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ، هذا هو اليتيم. الذي يفقد أباه وهو لم يبلغ يسمى يتيم. أما إذا كان إلا فقد أباه وقد بلغ ما يقال له يتيم، ما يقال